والحديث عند الشيخين. وأنا الماحي، إذن تفسير الماحي ما هو؟ وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، إذن هو ماحي لماذا؟ للكفر صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند الشيخين، يعني يمحو الله بي الكفر ويزيله، يزيل ماذا؟ ويزيل الكفر من جزيرة العرب. أما رواية المصنف هنا وأنا الماحي، فإما أن يراد بها أنا الماحي أي يمحو الله بي السيئات من اتبعني، أي يمحو الله سيئات من اتبعني، يحتمل هذا، والأول أوضح وأصرح من جهة النص، والثاني من جهة المعنى محتمل وهو صحيح أيضا، لأن الله جل جلاله يمحو سيئات من اتبع من؟ من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وأنا الماحي أي الذي يمحو الله بي الكفر، وهذا نص عليه في الحديث، أو يمحو الله بي السيئات، يعني من اتبعني محى الله سيئاته. وضح لكم؟ قال والحاشر، جاء في الحديث عند الشيخين أيضا وأنا الحاشر الذي يحشر بي الناس على قدمي، وأنا الحاشر الذي يحشر بي الناس على ماذا؟ على قدمي، أي يحشر صلى الله عليه وآله وسلم قبل الناس، يحشر على قدمي أي الناس بعد، معناه أنه يحشر ماذا؟ قبل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل يحشر على زماني، يحشر الناس على زماني، أي في زماني أنا يحشر الناس، أما في زمن الأنبياء قبلي لم يحشر الناس، أليس كذلك؟ وإنما الحشر سيكون في زماني وفي ماذا؟ وفي أمتي. وكذلك قيل أن علامات الحشر تظهر على ماذا؟ تظهر بعد، يعني بي. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم والحاشر، يعني وأنا الحاشر. قال والعاقب أي الذي لا نبي بعده، لأن العقب ومن جاء بعده، فأنا العاقب يعني أنا آخر الأنبياء، إذ لا نبي بعدي، إذ لا نبي بعدي، كما ذكر ذلك الزهري وهو راوي الحديث، فسر هذا الحديث قال والعاقب أي الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك في دلائل النبوة البيهقي، كما ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الأول في صاد 53 و100. قال وقد ذكر ابن القيم في مقدمة كتابه زاد المعاد أسماء أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه زاد المعاد أسماء أخرى، من شاء فليرجع إليها، ذكر أسماء كثيرة. وكذلك انظر جلاء الأفهام أيضا لابن القيم رحمة الله عليه في صاد 77 و200، فإنه ذكر أسماء أخرى وأجاد أيضا في التفصيل. قال ذكرها مرسلا أيضا البيهقي في مقدمة كتابه دلائل النبوة، ومنها الطحوط القتال، قال إذا اعتبرنا أن هذا اسم وليس صفة له صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا اعتبرنا أن الضحوق والقتال هذا اسم، وإلا فلا شك أن أيضا داخل في ماذا، بل هي ظاهرة في ماذا، في الصفات، أن هذه أوصاف له صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومعنى محمد، ما معنى محمد؟ مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما معنى محمد؟ كلمة محمد هذه ماذا تعني؟ قال هو على خلاف في أصل الكلمة. نعم، هو على خلاف في أصل الكلمة. ما هو الخلاف؟ قال هل أصلها اسم فاعل أم أصلها اسم مفعول؟ هل محمد اسم فاعل أو أصلها اسم مفعول؟ كلكم يعلم الفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، ومن هذا ينتج الخلاف في المعنى. من قال اسم الفاعل سيأتي. ومن قال اسم المفعول سيأتي ماذا نتج. قال محمد اسم فاعل وهو أكثر الناس حمدا. نعم، لو قلنا إن محمدا اسم فاعل، إذن الفعل من يصدر؟ منه صلى الله عليه وسلم، من محمد، لأن محمد اسم فاعل، إذن هو أحمد الناس، هو أفعل الناس، هو الذي يقوم بالفعل لأنه اسم فاعل. فمحمد معنى محمد اسم فاعل، قلنا على أنه اسم فاعل، إذن المعنى أنه أفعل الناس، أحمد الناس، واضح؟ على أنه أحمد الناس، هذا إن قلنا إنه اسم فاعل. لكن لو قلنا اسم مفعول، قال ولو قيل محمد اسم مفعول فهو أحق الناس بالحمد، أو أحق الناس أن يحمد، أو أنه حمد بحق. نعم، فإن قلنا إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاسم، قلنا اسم مفعول، مأخوذ من اسم مفعول، إذن هو دخل في المفعولية وليس فاعل، فيكون فهو أحق الناس بالحمد أن يحمد على ما جاء بالرسالة، وأنه كان هذا النبي، وأنه فعل ما فعل، فهو يستحق ماذا؟ الحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو أحق الناس أن يحمد، صحيح أن الآخرين يحمدون، لكن هو أحق الناس بالحمد على ما قام به لأجل تبليغ هذه الرسالة. أو أنه حمد بحق، أو أنه حمد بحق، فهو محمود يحمد، أليس كذلك؟ قال لا حمد. ومعنى أحمد هو أحق الناس بالحمد. نعم، لما بين كلمة محمد شرع في بيان كلمة أحمد، لأنه قال من أسمائه محمد وأحمد، فهنا طيب قال محمد عرفنا معناها، أحمد ما معناها؟ قال هو أحق الناس بالحمد، هو أحق الناس بالحمد، على هذا يكون هنا أفعل، فهو أحق الناس أن يحمد. أقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في صاد 99 و200، خذوا هذه الفائدة، ما الفرق بين محمد وأحمد؟ ما الفرق بين محمد وأحمد؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين محمد، بين لفظ محمد وأحمد من وجهين. انتبه إلى هذين الوجهين، لو سألك سائل النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد ومن أسمائه محمد، هل هناك فرق؟ قل نعم، هناك فرق من وجهين. ما هما؟ قال من وجهين، أولا أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، فهو دال على ماذا؟ على كثرة حمد الحامدين له، لهذا يحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسمي محمد لكثرة الحامدين له، لأنه حمد بعد حمد، حمد بعد حمد، فلكثرة الحامدين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد، الآن الفرق بين محمد وأحمد في الوجه الأول، عرف محمد لكثرة الحامدين، أما أحمد قال وأحمد أفعل تفضيل، صحيح أحمد أفعل على وزن أفعل التفضيل، أليس كذلك؟ أفعل، إذن قال أحمد أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، واضح الفرق؟ هناك حمد بعد حمد، هنا أحمد أي أنه هو أفضل من يستحق هذا الحمد، لا يوجد أحد أفضل منه صلى الله عليه وآله وسلم من البشر من يستحق الحمد، إذن انظر، أفضلية مع ماذا؟ وهناك تكرار، محمد وأحمد، واضح الفرق الأول؟ محمد يدل على تكرار الحمد، أحمد يدل على أفضلية الحمد، وأفضل ألفاظ الحمد. قال: فمحمد زيادة حمد في الكمية، يعني الآن هذه النتيجة في الوجه الأول، محمد زيادة حمد في الكمية، حمد بعد حمد، حمد بعد حمد، حمد بعد حمد، هذا محمد. وأحمد زيادة حمد في ماذا؟ في الكيفية. وأحمد زيادة حمد في ماذا؟ في الكيفية، لأنه أفضل الحمد، وهناك حمد بعد حمد. إذن محمد في ماذا؟ في الكثرة، في الكمية، حمد بعد حمد. وأما أحمد ففي ماذا؟ في الكيفية، أنك تختار أفضل الحمد. فيحمد أكثر حمد يعني محمد، وأفضل حمد أحمد، أليس كذلك؟ وأفضل حمده البشر، حمده صلى الله عليه وآله وسلم من؟ البشر. إذا وضح لكم الفرق الأول، محمد دال على ماذا؟ على الكمية الكثرة، حمد بعد حمد، وأحمد دال على ماذا؟ على الكيفية والصفة. الثاني يقول رحمه الله: ثانيا، أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا، نفس الأول، أليس كذلك؟ محمد قلنا هناك محمود حمدا متكررا كما تقدم. وأحمد هو الذي حمده، هو الذي حمده لربه، هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، أليس كذلك؟ أفضل من حمد الحامدين. يعني الفرق الثاني أن محمد محمود ماذا؟ حمد بعد حمد. أما أحمد فهو الذي سبق الناس صلى الله عليه وآله وسلم بحمد ربه، فما استطاع أحد أن يصل إلى حمده صلى الله عليه وآله وسلم لربه، أصبح الآن اسم فاعل، أليس كذلك؟ وفي الأول أحمد اسم مفعول، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ بهذه الصورة أصبح اسم فاعل، لأن حمده صلى الله عليه وآله وسلم فاق حمد الحامدين. في الصفة الأولى في الوجه الأول هو المحمود صلى الله عليه وسلم بأفضل الحمد، هناك أحمد بأفضل الحمد، هنا أحمد منه صلى الله عليه وسلم أفضل الحامدين لربه. قال: فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو ماذا؟ وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، أحمد الحامدين لربه، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وانظر زاد المعاد في المجلد الأول في صاد 89، قال: قوله خير نبي أرسل، نعم، قوله خير نبي أرسل، انظر أرسل، هذه الألف لماذا؟ هذه الألف تسمى عند العلماء ألف الإطلاق، خير نبي أرسل، ألف الإطلاق يعني إطلاق الروي. قال: كان من الممكن أن يكتفي بالنبي، نعم، هو كان يستطيع أن يقول أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي أرسل، لكن هنا ذكر محمد، ذكر خير على محمد خير نبي أرسل، كان يستطيع أن يقول على خير من أرسل، فلماذا ذكر النبوة وذكر الرسالة؟ قال: خير نبي أرسل، إذن ذكر النبوة وذكر الرسالة، أليس كذلك؟ وكان يستطيع أن يكتفي بالرسالة، لأن الرسالة أشمل من النبوة، ولكن ذكر ذلك لنكتة. ما هي النكتة والفائدة؟ قال: ولكن الرسالة وكان ايضا من نعم كان من الممكن ان يكتفي بالنبوة، ولكن عقب بالرسالة لان الرسالة اعم واشمل من ماذا؟ من النبوة. ولهذا ذكر الرسالة بعد ماذا؟ بعد النبوة. قال وكان ايضا من الممكن ان يكتفي بالرسول لان الرسول يلزمه ان يكون نبيا. نعم، اليس كان يقدر ان يكتفي بالرسول؟ كان يستطيع ان يكتفي بالرسول ويلزم من الرسالة النبوة، لكن لماذا ذكر أيضا الرسالة وذكر قبلها النبوة؟ لماذا ذكر النبوة؟ لو ذكر الرسالة لكفى. نعم، قلنا ذكر النبوة لا يكفي لذكر عن ذكر الرسالة، أليس كذلك؟ ولكن ذكر الرسالة يكفي عن ذكر النبوة، فلماذا ذكر النبوة قبل الرسالة وكان بإمكانه أن يذكر الرسالة ويكتفي؟ لأنه يلزم من ذكر الرسالة النبوة. قال لفائدة وهي لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والدليل قوله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. نعم، يعني هذا واضح في أن الرسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا أمر ملاحظ. قال وبالرغم أن الرسول يلزم الاثنين. نعم، وبالرغم أن الرسول يلزم الاثنين، يلزم أن يكون رسول ويلزم أن يكون نبي، هذا لا شك فيه. قال إلا أن الله صرح بالنبوة لكي يكون أوضح وأصرح للمخطوب. هذا لأننا لو قلنا الرسول، يعني الناظم ذكر النبوة قبل الرسالة ليكون أصرح وأوضح في المطلوب بأنه نبي ورسول، لأن دلالة اللفظ أقوى من دلالة الالتزام، أليس كذلك؟ لو ذكر الرسول يلزم منه أن يكون نبي، لكن لو صرح بأنه نبي رسول أيهما أقوى؟ ها؟ من يجيب؟ أيهما أقوى؟ التصريح، أنه يصرح بأنه نبي رسول أقوى من أن أقول بأنه رسول وأسكت، لأنه يلزم من الرسالة النبوة، لكن ما صرح، والتصريح أليس أقوى؟ لا شك أن التصريح بالنبوة مع الرسالة أقوى من التصريح بالرسالة فقط التي تستلزم النبوة. قال هذا الذي جعل الناظم يذكر ذلك. قال هذا لأننا لو قلنا الرسول متضمن النبوة باللزوم فهذا ليس أصرح من النص على نبوته، واستدل بعض العلماء على ذلك بقول وضح لكم هذا؟ واضح؟ قال واستدل بعض العلماء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح ورسولك الذي أرسل، حين قال ذلك الصحابي البراء بن عازب فقال له النبي ونبيك الذي أرسلت. نعم، واستدل بعض العلماء على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح ورسولك الذي أرسلت، يعني وآمنت برسولك الذي أرسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للبراء، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ونبيك الذي أرسلت، يعني لأجل الدلالة على النبوة دلالة نصية، أليس كذلك؟ لتكون الدلالة على النبوة دلالة نصية لا تكون دلالة التزام. قال استدلوا بهذا على الذي سبق، لهذا صرح الناظم باللفظ في النبوة وصرح باللفظ في الرسالة، واستدلوا بهذا الحديث على أن النبي قال ونبيك، مع أنه لو قال رسولك لو قال ورسولك يكفي لأنه دلالة التزام، يلزم من أنه رسول أنه نبي، لكن قال لا نحن نريد هذا اللفظ بذاته لأنه موطن عبادة، أليس كذلك؟ فالتصريح به لا شك أنه أصرح، لا شك أنه أصرح. وأنتم تعلموا أن تعريف الرسول والنبي في الاصطلاح اختلف العلماء فيه على أقوال، أليس كذلك؟ اختلف العلماء فيه على أقوال، هل هناك فرق يرحمك الله بين الرسول والنبي؟ فالقول الأول قيل إنه لا فرق، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين من؟ بين الرسول والنبي، وهذا القول لا شك أنه ضعيف، أليس كذلك؟ أنه لا فرق بين الرسول والنبي هذا قول في غاية الضعف، إذ أدلة الكتاب والسنة تدل على التفريق، تدل على التفريق وعلى ضعف هذا القول، منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والواو تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، أليس كذلك؟ والواو تقتضي المغايرة. ومن حديث البراء الذي ذكره المصنف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقول ونبيك، هذا دليل على أن النبي يختلف عن الرسول، إذ لو كان واحد ما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل ونبيك، لأنه لا فرق. إذن دلالة الكتاب والسنة طافحة على أنه يوجد فرق بين ماذا؟ بين الرسول والنبي. إذن ما هو الفرق؟ وذهب آخرون إلى أن النبي من هو؟ من أوحي إليه، واضح؟ بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قالوا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بماذا؟ بتبليغه. أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بماذا؟ بتبليغه. قالوا هذا الفرق، النبي ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بماذا؟ وأمر بتبليغه. أقول وأيضا هذا القول ماذا؟ بينت لكم بأن هذا القول أيضا ضعيف، بل هو مردود، لأن النبي والرسول كلاهما أمر بماذا؟ بالإبلاغ، أليس كذلك؟ الرسول مأمور بالتبليغ، والنبي مأمور أيضا بالتبليغ، مأمور بالإبلاغ. وضح لكم؟ ودلالة الكتاب والسنة أيضا تدل على ذلك. ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي، ما قال الرسول الآن، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم. أليس هذا تبليغ؟ أليس هذا تبليغ؟ هذا تبليغ. إذن أين لم يؤمر بتبليغه؟ وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا عليه، يعني واجبا عليه، وهذا أمرهم بالتبليغ، أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم ماذا؟ شر ما يعلمه لهم. والحديث أخرجه مسلم وغيره. إذن هذا يناقض قول من قال بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وانظر السلسلة الصحيحة رقم 41 و200، وأيضا لا يصح أن يقال هذا، لأن لا يصح أن يقال هذا في الأنبياء، لأن هذا يستلزم جواز ماذا؟ جواز كتمان العلم، أليس كذلك؟ نبي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ هذا الشرع، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يكتم العلم. وكلكم يعلم بأنه لأن العالم لا يجوز له أن يكتم العلم، فما بالك بالنبي، أليس كذلك؟ إذا كان العالم لا يجوز له أن يكتم العلم، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة، فما بالك بالنبي. وقيل القول الثالث، قال آخرون بأن النبي هو المبعوث بشرع من قبله. قالوا النبي من هو؟ هو المبعوث بشرع من قبله. أما الرسول، قالوا هذا الفرق بينهما، فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد، يعني النبي من جاء ليتمم شرع من قبله، أما الرسول هو الذي أوحي إليه بماذا؟ بشرع جديد، بشرع جديد. وهذا أيضا، هذا التعريف أيضا فيه ماذا؟ والتفريق فيه نظر. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام نبي أو ليس بنبي؟ آدم نبي، فما هو الشرع الذي أراد أن يتممه؟ وما هو الشرع الذي كان قبله حتى يتممه؟ لا يوجد قبله شيء، أليس كذلك؟ إذن لا يصلح أن يقال أيضا في النبي بأنه من بعث بشرع من قبله، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لا نبي قبله، أليس كذلك؟ لا نبي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آدم نبيا مكلما، هكذا الحديث جاء، كان آدم نبيا مكلما. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 68 و600 و2000. والقرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره في المجلد السابع في صاد 90 و100 يقول القرطبي حتى يفرق، يقول كل رسول نبي، هذا مسلم أليس كذلك؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وهذا أيضا مسلم أليس كذلك؟ قال لأن الرسول والنبي اشتركا في أمر عام. انتبه إلى هذا، يقول لأن الرسول والنبي اشتركا في ماذا؟ في أمر عام. قال وهو النبأ، كل رسول منبأ وكل نبي منبأ لا شك، هذا اشترك فيه، فكل رسول النبي. قال وافترق في أمر خاص، افترق في أمر خاص وهي الرسالة، فليس كل نبي هو مرسل أليس كذلك؟ ليس كل نبي رسول، لا، الرسول هو الذي اختص بالرسالة، أما النبي هو المنبأ بالنبأ. انتهى كلامه رحمه الله. أقول واعلم أن النبي إما أن يكون مشتق من النبأ، النبي من ماذا اشتق؟ إما أن يكون النبي مشتق من النبأ، وما هو النبأ؟ هو الخبر أليس كذلك؟ إما أن يكون مشتق من النبأ وهو الخبر، لأنه جاء بخبر من من؟ من الله تعالى، أليس النبي جاء بخبر من الله، ولهذا كان نبي، لأنه جاء بخبر من الله. والنبأ بمعنى الخبر معروف، منه قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ، ما معنى نبئ؟ أي أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله جل جلاله عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، عن النبأ، ما هو النبأ؟ عن الخبر العظيم. أو يكون النبأ مشتق من ماذا؟ أو يكون مشتق من النبوة، أو يكون مشتق من ماذا؟ النبوة والنباوة، من النبوة والنباوة. ما هي النبوة والنباوة؟ الارتفاع، وهي الارتفاع. ولا شك أن منزلة النبي عالية أو ليست بعالية، لا شك أنها مرتفعة، فالنبي مشتق من الارتفاع، وهو مرتفع عن باقي البشر بهذه النبوة. وضح لكم؟ وهي الارتفاع، لأن الله تعالى رفع قدره، فهو رفيع المنزلة والقدر صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فهو رفيع القدر والمنزلة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. هذا معنى النبوة ومعنى اشتقاق، أو هذا هو اشتقاق النبوة. طيب الرسالة من أين اشتقت؟ عرفنا الآن النبوة، وضح لنا. أما الرسالة، أقول أما الرسول فإنه مشتق من ماذا؟ من الإرسال والإنبعاث، مشتق من ماذا؟ من الإرسال والإنبعاث، ولهذا يكون الرسول رسول، لأنه مرسل ومنبعث من من؟ من الله جل جلاله. ومنه قوله سبحانه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، واضح؟ أرسله معنا أي ابعثه معنا، واضح؟ إذن فالرسول مبعوث لإبلاغ ماذا؟ لإبلاغ الناس دين الله، لإبلاغ الناس دين الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن الرسول مشتق من ماذا؟ من الإرسال والانبعاث. وبهذا نكون عرفنا اشتقاق النبوة واشتقاق ماذا؟ الرسالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. انتهى الوقت؟ انتهى؟ إذن نقف على هذا. الدرس القادم إن شاء الله ندخل في هذا البيت الثاني، وهو أيضا في بداية هذا العلم، لأن البيت الثالث هو مبحث المصطلح، لأن التعريفات تبدأ من ماذا؟ من البيت الثالث، لأنه قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعد. وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو ننصرف. في ذكر النبي والرسول نعم يذكر بأن النبي مشتق من النبوة، والرسول مشتق من الإرسال والانبعاث، والنبأ لا شك أنه يشترك فيه النبي والرسول، والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول مرسل زيادة ماذا عنده؟ الرسالة، بخلاف ماذا؟ النبوة، بخلاف النبوة، لأنه قد ينبأ ولا يرسل برسالة جديدة أو رسالة قديمة. وضح له؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. نعم، لما بين المصنف وابتدأ بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، شرع الآن في بيان ماذا؟ في بيان الحديث وما يتعلق به، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. انظر، قال: وذي، ما معنى ذي؟ ذي اسم إشارة، يعني وهذه، كما قال ابن مالك: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذي تي تاء على الأن تقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. وهنا قال بذي، ذي اسم إشارة، ذي ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ أقسام الحديث. قال الشرف رحمه الله تعالى: قوله وذي من أقسام الحديث عدة، ذي اسم إشارة، أي هذه أقسام من أقسام الحديث ستأتي. عندكم همزة قطع؟ صحيح، إذا كان همزة قطع هي همزة وصف. نعم. قال الزبيدي في اسم، اسم همزة وصف. نعم. قال الزبيدي: وعبر عن جميعها بالأقسام. نعم، قوله وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه أقسام الحديث معدودة لك، سيأتي لك بها معدودة. قال: وكل واحد أتى وحده، وهذا سيأتي بيانه عند المصنف ونبينه لك. قال الزبيدي: وعبر عن جميعها بالأقسام تقريبا الأقسام الثلاثة الأولية. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وعبر عن جميعها بالأقسام تغليبا للأقسام الثلاثة. واضح؟ تغليبا للأسماء للأقسام الثلاثة، لأننا لو نظرنا أن حقيقة جميع هذه الأقسام سترجع إلى ماذا؟ إلى أقسام ثلاثة ما تخرج عنها. الحديث إما أن يكون صحيح، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون ضعيف، هذه ثلاثة أقسام رئيسية. إما أن يكون حديث صحيح، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون ضعيف، وهذا إن شاء الله سنبينه. طيب، أنتم تقولون الأقسام ثلاثة، كيف؟ هنا سيأتي وستأتي أقسام كثيرة: المعضل، المرسل، المدلس، المعلق، إلى آخره. نقول هذه الأقسام التي ستأتي بعد هذه الثلاثة حقيقتها أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة. فالمعضل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف، والمدلف من قسم الضعيف، وعلى ذلك فقس. إذن حقيقة بقية الأقسام أنها لا تخرج عن ماذا؟ عن هذه الثلاثة أبدا، لا تخرج عن هذه الثلاثة أقسام. ولهذا قال عبر عن جميعها بالأقسام تغليبا، وإلا الأقسام ثلاثة: حديث صحيح يوصف بالصحة والضعف والحسن، وما بقي فهو داخل إما في الصحيح وإما في الحسن وإما في الضعيف، ما يخلو، إما يكون داخل في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن أو الحديث الضعيف. قال: وهي الصحيح والحسن والضعيف، ومن للتبعيض. نعم، وذي من، ولهذا المصنف قال وذي، يعني وهذه من أقسام الحديث، معنى ذلك أنه لن يأتي على جميع أقسام ومباحث الحديث، وإنما أتى على بعضها، لأن من هنا تفيد ماذا؟ التبعيض، تفيد التبعيض، أي أنه سيأتي لك ببعض أقسام الحديث، أليس كذلك؟ قال: لأنه لم يستوفي جميع أنواع أقسام علم الحديث المذكورة في الكتب المبسوطة. نعم، ولو نظرنا للناظم رحمه الله تعالى هنا أتى بماذا؟ تحدث عن 32 قسما، تحدث عن كم؟ عن 32 قسما. ما هي الأقسام هذه؟ تحدث عن الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهم والعالي من الأسانيد والنازل من الأسانيد والموقوف والمرسل والغريب والمعضل والمدلس والشاذ والمقلوب والحديث المفرد والمعلل والمضطرب والمضطرب والمدرج ورواية الأقران ومعرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمنكر والمتروك والموضوع. هذه هي الأقسام التي سيمر عليها من الناظم رحمه الله تعالى، وأوصلها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث إلى 65 نوعا. ابن الصلاح في علوم الحديث أوصلها إلى 65 نوعا، لكن في بعض الأنواع تشعب عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى قال في اختصار علوم الحديث الذي هو يعرف الآن بماذا؟ بالباعث الحديث، اسم هذا الكتاب اختصار علوم الحديث، هذه التسمية له عند ابن كثير وليس الباعث الحديث، كما في الباعث الحديث في المجلد الأول 96 ماذا قال رحمه الله تعالى عن كلام ابن الصلاح؟ قال: وقد ذكر من الأنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وضح لكم؟ يعني تبع ابن الصلاح من؟ الحاكم شيخ المحدثين رحمة الله على الجميع. إذن لو نظرنا وجدنا أن هذه الأقسام التي بيناها لا تخرج عن ماذا؟ عن هذه الأقسام الثلاثة. فالعزيز مثلا داخل في الصحيح، وقد يكون داخل في قسم الضعيف، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. نعم. قوله: وكل واحد أتى وحده، أي ستأتي ويأتي كل قسم معه حده، أي تعريفه أو حقيقته أو كنه، وكل قسم معه حده المبين له. نعم، يقول قوله: وكل واحد أتى وحده، الواو هنا للمعية، يعني كل واحد أتى مع حده، أي أن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك الصحيح، هذا قسم، مع حده يعني مع تعريفه، سيقول لك الصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن متره معتمد في ضبطه ونقله. إذن بين لنا الصحيح مع ماذا؟ مع حده، أليس كذلك؟ إذن هذا ما أراده المصنف بقوله وكل واحد أتى وحده يعني مع حده، فالواو تفيد ماذا؟ المعية. واضح إلى هنا؟ قال ويشترط للحد أن يكون جامعا مانعا. نعم، هذا بينته لكم مرارا وتكرارا، بأنه يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لمحدوداته، مانعا من دخول ماذا؟ من دخول غيره فيه. واضح إلى هنا؟ قال بمعنى أن يكون جامعا لصفات المحدود مانعا من دخول غير صفات المحدود في الحد. ومثال ذلك أنه لو قال في الصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. نعم، هنا لو قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعد، هل هذا جامع؟ لا، غير جامع. لماذا؟ قال فهذا ليس بجامع، لأنه من الممكن أن يكون لم يشد أو يعد ومتصل الإسناد ولكن الراوي ضعيف. نعم، ولهذا قال يرويه عدل ضابط عن مثله، لا بد أن يكون عدل وضابط. صحيح حديث قد يكون متصل الإسناد وليس فيه شذوذ ولا علة، لكن الراوي فيه ضعيف، الراوي فيه ليس بعدل. هل هو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذن هذا التعريف غير جامع. لماذا؟ لأنه ما جمع جميع محدوداته التي لا تورد إشكالا عليه. واضح ولا؟ قال ولو قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل عن مثله معتمد بعدله. عدل عن مثله معتمد في عدله، ما ذكر الضبط. قال فهذا أيضا ليس بجامع. نعم، ليس بجامع. لماذا؟ لأنه سقط الضبط منه، فهو يحتمل دخول الحسن والضعيف في الحد. نعم، لأن سقوط الضابط لما ما قال يرويه عدل ضابط، قال يرويه عدل عن مثله. طيب الحسن نفس التعريف إلا أنه خط ضبطه، الحسن نفس التعريف إلا أن الضبط قد خف في الراوي، ولهذا نزل الحديث من درجة الصحة إلى الحسن، فهذا غير جامع. لماذا؟ لأنه قد يدخل فيه الحسن وقد يدخل فيه الضعيف، لأنه ما ذكر الضبط، فماذا يريد؟ إذن هو غير جامع. قال فيكون ليس بجامع ولا مانع، جامع شروط الصحة ومانع من دخول غير الصحيح. نعم، إذن لابد لأي حد أردت أن تحد به شيئا ما أن يكون جامعا مانعا، قاعدة لابد في أي حد إذا أردنا أن نناقشه نناقش هذا الحد من هذه الجهة. ما هي هذه الجهة؟ أن يكون هذا الحد جامع لجميع محدوداته، ما يكون ناقص، إذا كان ناقصا غير جامع، ومانع من دخول غيره فيه، فلا يصلح أن يدخل فيه الحسن ولا يصلح أن يدخل فيه الضعيف، معناه أنه غير مانع. لو قال لك قائل هذا تعريف الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذا غير جامع وغير مانع. لماذا؟ لأن الضعيف قد يتصل الإسناد وهو ضعيف، والحسن قد يتصل الإسناد وهو حسن، أليس كذلك؟ إذن هذا غير جامع وغير مانع. إذن يشترط في الحد أن يكون جامعا لجميع محدوداته، مانعا من ماذا؟ من دخول غيره فيه. واضح إلى هنا؟ قال قال المصنف رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد. انتبه الآن، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أول أقسام الحديث. ما هو؟ يقول رحمه الله أولها الصحيح، يعني أول تلك الأقسام الصحيح. ما هو؟ قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، إذن اتصل وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل، ولم يشد ولم يعل، ها؟ ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الصحيح، هذا هو تعريف الصحيح. هنا المصنف ذكر الشطر الأول من تعريف الصحيح وسيتمم بالشطر الثاني، وإلا الشطر الثاني متمم له. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الآن يقول الصحيح ما تعرفه؟ قال رحمه الله تعالى أقسام الحديث، قوله أولها الصحيح أي أول هذه الأقسام هو الحديث الصحيح، فالصحيح لغة. نعم، ما هو تعريف الصحيح لغة؟ لابد أن نعرف أولا الصحة في اللغة حتى يحصل لنا التصور في الاصطلاح، لأننا إذا ما تصورنا ما معنى تعريف الصحيح في اللغة كان تصورنا في الاصطلاح ناقصا، أليس كذلك؟ لأنه ما تصورنا أولا ما معنى الصحيح، ما معنى الصحة. واضح؟ قال الصحيح اللغة السليم من حيث المرض أو العلل، حيث تقول فلان مستصح وفلان مريض، فالصحة والمرض متضادان غالبا. نعم، الصحة إذن ما هي؟ السليم من حيث المرض والعلل، إذن فالصحة والمرض متضادان غالبا، هذا هو الغالب فيهما. أقول الصحيح في اللغة كما قال المصنف السليم من المرض أو العلل، السليم من المرض أو العلل، أين الرابط في الاصطلاح؟ الرابط في الاصطلاح أن الحديث الصحيح سليم من المرض وسليم من العلل، ولهذا كان صحيحا وإلا ما قبلنا، أليس كذلك؟ الحديث الصحيح لما سلم من المرض والعلل قبلنا، وإلا لو كان مريضا ما صار ضعيف ما نريده، أليس كذلك؟ لو كان فيه مرض فيه علة، إذن هذا هو الربط، الصحيح السليم من المرض أو العلل. قال ابن منظور الصح والصحة والصحاح